ومن يرسل تُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل وَإِنْ